بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل كتابه وفتح لنا من الخير أبوابا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والصلاة والسلام على من اصطفاه الله لينزل عليه كتابه المبين فجعله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، فاختصه برسالته وجعله أمينا على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أصحاب الفضيلة والسعادة، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، إن من دواعي سرورنا وبهجتنا تشريفكم حفلنا هذا الذي تقيمه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير، تكريما لفئة غالية على قلوبنا وهم حفاظ وحافظات كتاب الله عز وجل. حق لنا أن نفرح هذه الليلة ونحن نحتفي بأفضل دارسين ونخرج أفضل خريجين ونمنح أفضل وأرفع شهادات، إنهم حفاظ وحافظات كتاب الله عز وجل. فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ومع أولى فقرات حفلنا لهذه الليلة تلاوة كريمة يرتبها الطالب عبد الرحمن بن سالم العريان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعث ربه هاديا مبشرا ونذيرا. أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لمنطقة عسير، أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ ورؤساء رؤساء الجمعيات، أصحاب السعادة ضيوفنا الكرام، أيها الحمل المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في حملنا الكريم لتكريم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صاحب السمو قائد مسيرتنا العلمية ورائد النهضة القرآنية وداعي مجلى الجمعيات القرآنية ومؤيد الدعوة إلى الدعاء وناصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وداعي الفقراء والمعلمين وجامع المفسدين والمخربين، أميرنا المحبوب الذي يتفجر حيارة وإخلاصا ومحبة لدينه ومليته ووطنه، فحياكم الله يا صاحب السمو وحيا جميع الحاضرين على شرفكم في هذا الحفل الكريم في هذه الليلة المباركة. ونشكركم على رعايتكم الكريمة في الحفل ونشكر الحاضرين على تلبية الدعوة. أيها الكرام، ما أقول عن جمعية بدأت قبل أكثر من 45 عاماً بحلقة صغيرة في مسجد صغير، مسجد غازان المعروف عند المدينين بداخل مدينة أبها، لا يتجاوز عدد الجالسين فيها أصحاب اليدين إلا أن حكومة هذه البلاد المباركة وشعبها العربي الذي يحبون القرآن يعملون من أجله وينفقون في سبيله وتعليمه ويقودون البنين والبنات إلى حلقاته ودوره، سبوا تلك النبتة الصغيرة حتى نمت وترعرعت وتفرعت حتى شملت منطقة عسير مدينة وقرى وحارة وبادية، فلا ترى مكانا إلا وجد فيه من يرجل القرآن غضبا طيبا كما أنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومساجدنا في شهر رمضان خير دليل على ذلك، وجل الذين تقدموا في المحاليل وصد قلبهم المسلمون وهم من أبناء هذه الحلقات. وإذا سمعت رجلا طائرا في السماء قد سرد سمعه لحسن تلاوته وجمال تجويده فاسأله أين تعلمت يا أبي يا والدي؟ حتما ستكون الإجابة في حركات التحضير. ونذكر عندها أيضا المرأة الأمية في التعليم الكبيرة السن التي حفظت القرآن في دور النسائية وتردد الآيات، وارفع سمعك لأولئك المراحل يعني مسيرة القرآن في بلادنا الحبيبة فسد الله للجميع، كما نذكر فضيلة مدير عام فرع الوزارة للمنطقة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني وزملائي الأبرار أعضاء مجلس الإدارة وجميع الإداريين والموجهين والمعلمين وإخواني أعزاء في جمعيات المنطقة على ما يبذلونه من خدمة القرآن الكريم وتعاونهم مع جمعيتهم في عسيرهم، وأتقدم دواد الشكر إلى جميع المساهمين لدعم مسيرة القرآن من أصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب فضيلة العلماء وأصحاب السعادة رجال الأعمال الذين يبذلون أموالهم في خدمة القرآن، ولا ننسى رجال الأمن الأشخاص حماة الوطن والمجاهدين عنه وإخواننا في الإعلام على ما يقدمونه من خدمات للقرآن الكريم وللوطن الحبيب، والله عسى أن يعز دينه ويعطي كلمته وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والأمين وسمو النائب الثاني، وأن يحفظ لنا أميرنا في هذه المنطقة ويجي بلادنا من كل سوء وبلاء وفتنة ومكروه، ويوافق الأنصار الجميع لخدمة كتابه الكريم وسنة رسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كامل الذكر في الفردوس تقرأه من نهج داود قد أوتيت مسمارا، رتل كما كنت في الدنيا ترتله واقطف به من جنان الخلد أثمارا. نموذج من التلاوات القرآنية للطالب رياض بن سعيد بن موسى الشقراني. الشيخ محمد بن سعيد القحطاني. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم جميعا وطاب مساكم بالمغفرة والرحمة والسكينة والذكر الحسن من الله لكم الملائكة. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيما عندهم. وحي الله رائحة من هذا سمو أمير قطع السير الذي يحرص كل عام على رعاية الحد الختامي لنشاط الجمعية الخيرية في تحرير القرآن الكريم من أمير قطع السير، ليشهد حصاد عام من أعمال الجمعية، وحصادها لهذا العام الدفعة 37 من حفظة وحافظات كتاب الله عز وجل، وممن شارك الدورة الصيفية 12 المكذبة لحفظ والإتقان الذين يشرفون بالتكريم على يد سموه الكريم. وما كان للجمعية أن تقبل هذه الثمرات إلا بتوفيق الله عز وجل، ثم بتوجيهات سموكم الكريم ومتابعتكم ودعمكم، وليس ذلك بغيركم عليكم، فأنتم سبيل نصرة آتاها الله لكم في بلاد الحرمين الشريفين، ما بد وحي ومبعث ومكوى خاتم المرسلين وقبلة جميع المسلمين من أمطار المعمورة. فقد استشعرت هذه الأسرة كافرا من كافر أهمية القرآن في جميع مناحي الحياة، وأنه بعد الله الأساس المتين للملك والهادي للذات والأسرة والمجتمع إلى قيد كل خير، والسد المليء في مواجهة كل عدو يتربص يستهدف الدين، يستهدف العقول، يستهدف الأعراض والأموال والأخلاق، بل الدين جملة وتفصيلا، والعلاقات المتينة بين الله ووحده. لا أعتقد أن أحدا يجهل ذلك، وإنما يوجد من يتجاهل اهتمام ولا قرب إلى القرآن الكريم وأهميته ودوره في صلاح العباد والبلاد في المملكة العربية السعودية وخارجها. وإن من دلائل اهتمام أهل السنة القرآن الكريم أن تعليمه إلزامي في المراحل العامة من التعليم، والتي يقضي بها الطالب طالبة من العمر 12 عاما، بل قد يكون هناك ما بعد المرحلة العامة من كليات متخصصة وجامعات حتى يحصل أعلى الشهادات في القرآن الكريم وعلومه، إلى جانب الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم التي أصبح بعضها هيئة عالمية تملأ السمع والبصر. مع البذل السخي للتشجيع على حفظ القرآن الكريم خلال تخصيص جوائز سنوية صغيرة داخلية وخارجية مدنية وعسكرية، هذا النظر ولله الحمد، ولعل ما نتطلب من الأمن ورغد العيش والسلامة المالية كثير من الناس في أقطار الأرض في هذه البلاد بسبب ذلك القرآن الكريم والعناية بالإضافة إلى إناقة العناية بالقرآن الكريم في طباعته وترجمته والأبحاث المتعلقة به في وزارة متخصصة هي وزارة الشؤون الإسلامية التي تعنى بالإدارة والتخطيط والإشراف والمتابعة، والتي لا يعلم معالي وزيرها من وزيرها الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله والعاملون معه بسبب العناية بالقرآن وتعليمه حتى غدا للمملكة العربية السعودية، قصر السبق قصر السبق في المعالم الإسلامية والدولية المتخصصة. فلو كنت لن يلاتهم على رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولولي عهده الأمين سلمان بن عبد العزيز وللنائب الثاني والسمو الكريم جزيل الشكر والامتنان والعرفان صاحب السمو في هذه السمو، أن أقدم ثلاث نواقات تنزيل للوزارة بحكم عمومية مجلس إدارة التمييز الباقة الأولى الثانية لمن أتم ولمن أتم تلك القرآن أو ما ومن راجع الأدخل الثانية موصولا لكل ولي أمر حرصا على تعليم ولد أو القرآن الكريم الباقة الثانية باقة الشكر وتقدير لرئيس مجلس الأعضاء مجلس إدارة التمييز والمعلمين والمعلمات والداعمين والداعمات على ما بذلوا من جهد ووقت ومال من اجل تعليم كتاب الله والعنايه به. الباقه الثانيه باقه بشرى لصنوف الكريم ولكل من يسوق ارتقاء جبريل للعلم من الصنوف الكريم والشديد بحب رئاسته وفخريته الجمعيه. ابشر الصنوف والحاضرين ان مجلس اداره التمييز اصبح يضم نخبه كريمه من ابناء المملكه برئاسه الشيخ محمد بن بشير وهم من ذوي التخصص العلمي والخبرة العالية في مجال التحضير والتطوير والتدريب والتمكين وقد عملوا في فترة قياسية على نقل الجمعية إلى العمل المؤسسي انطلاقا من المكتسبات والإمكانات القائمة وفي ضوء النائحة الأساسية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية الصادرة قبل أشهر من هذا العام ومن باب التحدي في بيئة الله وتأكيد البشرى أنجز المجلس بناء عليها ما يلي: اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية، اعتماد الهيكل الوظيفي المتواصل مع نظام العمل والتأمينات، استقطاب عدد من الكفاءات الوطنية من الجنسين للعمل في الجمعية حسب تخصصاتها الإدارية والعلمية والمالية، التوصية بافتتاح معهد لإعداد معلمين ومعلمات القرآن الكريم ومركز للتدريب بعد عمل جميع الترتيبات التي لم يتبقى عليها من ابواب صاحب الصلاح وسيكفي معه باذن الله والمركز متطلبات استعمله واحلال القواعد الوطنيه باذن الله. تاسيس بوابه للجمهوريه للجمعيه لمكانه العمل وربط الجمعيه بالمجتمع والعكس توزيع مدينه زنبا ومجاورها الى مجموعه من القطاعات حسب جغرافيه المنطقه تشرف عليها مكاتب تحت مطرقه الجمعيه واشرافها المباشر وضع برامج خطة استراتيجية لعدد من السنوات القادمة. في الختام وصيتي لنفسي ولإخواني أن نحذر جميعا من عدم العمل بالقرآن في إقامة الحياة على أي أساس حتى نكون من قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال وحتى لا نكون ممن يخاصمهم ويلومهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو يقول يا ربي نسأل الله أن يحفظ علينا بهذه البلاد ذات أمن وأن يوفقه إلى كل خير وأن يديم الأمن وأن يجزينا النعمة التي نتقدم فيها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قد كنت يا حامل القرآن منزلة تبقى على الدهر للأسلاف تذكارا قد خصك الله بالخيرات أجمعها إذ كنت ممن لحفظ الآية هذه كلمة للدارسين يلقيها بالنيابة عنهم الطالب بندر بن عبد الله بن إبراهيم أسيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد القرآن هو كلام الله تعالى من تمسك به اهتدى ومن أعرض عنه ضل يقول أنس عبد الله هادي القحطاني، علي محمد ميقران حسين، عبد الرحمن عايد ثوبان علي، سلطان عبد الله محمد الجاسم، عائشة إبراهيم جابر حسن عطاء، نورة عبد الله مبارك كنان، أحمد حسين جار الله تاج جار الله، المفضل طيار فهد محمد سالم الطبي، علي حسن محمد فايع أسيد، الدكتور عمر عبد الله عبد العزيز العفوري، أحمد حسن مصطفى السيد، إبراهيم نادي محمد السيد، عبد الرحمن ولاد الرحمن، جلال علي علي أحمد السند، عبد السلام محمد رش حافظ، غلام مصطفى خان بهاد، أحمد مجدي أحمد بيوني، إبراهيم علي حسن إبراهيم، عبد الله دولاب خان، عبد الرحمن دولاب خان، عبد الهادي محمد هادي الأسلمي، عبد الإله محمد أحمد عسير، عبد الله محمد هادي الأسلمي، سعيد يحيى صالح علي القحطاني، حليمة عبد حسن زبروت، مريم محمد هادي عسير،